كفى يا كفر إن اليوم غير، متى شئنا نفجر أو نغير، فقد أمسى لدين الله صرح له يهفو الضعيف ويستجير. يصون حماه أسد غضاب، يطيب لهم من الموت المسير. تذيق الكفر مرا تلو مر، فلا سيم المذيق ولا المرير. على التكبير في الدنيا فلبى، له في كل ناحية جسور. ذئاب أوجع الدنيا فرادا، فكان بعقر داركم النفير. دياركم الراحات وفي يدينا، على ما نشتريها تستدير. صببتم فوقنا يا كفر نارا، فها قد جاءكم منا السعير. بكف موحد ويمين حر، إلى موعود خالقه يسير. في قتله مرضاة رب، وجنات بها دار وحور. يسومكم العذاب بكل لون، فلا أمن الكبير ولا الصغير. يبعثر في شوارعكم منايا، يعانق عكم ليلتها الهجير. كفى يا كفر إن اليوم غير، متى شئنا نفجر أو نغير. فقد أمسى لدين الله صرح، له يهفو الضعيف ويستجير. يصون حماه أسد غضاب، يطيب لهم من الموت المسير. تذيق الكفر مرا تلو مر، فلا سيم المذيق ولا المرير.